إخوة الإيمان والإسلام، ولنا هذه الوقفة مع الأستاذ المرحوم حسين محمد رفعت، أصغر أبناء الشيخ محمد رفعت، من خلال برنامج أهل القرآن، والذي سجله الأستاذ عمر بطيشة خلال شهر رمضان عام 1405 هجرية. رغم أن صوت الشيخ محمد رفعت خلق من أجل الميكروفون وكان مخلوق لعصر الميكروفون، لكن للأسف الشديد ان هو ملحقش الميكروفون غير في السنوات الأخيرة فقط. تمام كده اللي حضرتك بتقوله، هو ده المظبوط. يعني الشيخ رفعت رحلة صوته في المدة الطويلة دي حتى دخل الإذاعة وهو كبير في السن، كان كبير في السن وقعد يقرأ يمكن مفيش أكتر من ما تنعدها بالعقود والواحد واثنين، ما قراش يمكن أكتر من 3 سنين. الأستاذ حسين رفعت نجل الراحل العظيم الشيخ محمد رفعت، وماذا عن تسجيلات الحية اللي بنسمع فيها الشيخ رفعت وسط جمهور في مساجد يعني وتلاوات إذاعات خارجية؟ دي امال مين اللي مسجلها او جت ازاي؟ دي يا سيدي من الإذاعة برضو. دي 3 تسجيلات هم بس اللي موجودين. الكهف كان راح له النحاس باشا في الجامع بتاعه. كانت الأجهزة بتاعت الهندسة دي متطلعش كتير او ما كانش في امكانيات. أجهزة الإذاعة الخارجية. ما كانش في امكانيات. فاستجلت ديت من فضل الله. والتانية بقى كان الملك فاروق. وانا اشكر الله يا سامر، يومها كلمني في التليفون. اللي هو مين؟ فاروق نفسه. الملك السابق. الملك السابق. سمعت صوته. يقول منزل الشيخ رفعت. قلت له ايوه. حسيت بانه هو الملك فاروق نفسه، مش وسيط ولا موظف عنده ولا حاجة. وقام بيقول لي والشيخ هيروح الجامعة النهاردة. قلت له ان شاء الله. قال لا روح اساله، واذا ما كان يعني تعبان او مش مزاجه مش تمام او حاجه زي كده انا مش ضروري اروح انا يعني. انا سالت الشيخ رفعت بقى. فانا رحت قلت له من بابا انا سامع الفاروق بيقول قال له روح انا روح هنروح ان شاء الله روح. فرحت قلت له، قال لي لا يعني ما يهموش اذا كان في ارتباط او بصحته او باي حاجه ومش مش مش مش مش متمكن مش ضروري يعني يقدر يعتزل. فرحت له قال لا قول له ان شاء الله رايحين ان شاء الله رايحين. ونستمع الآن إلى رأي الموسيقار محمد عبد الوهاب في صوت الشيخ محمد رفعت من خلال حوار أجراه معه الصحفي الأستاذ محمود السعدني. لحد النهاردة بتسمع قرآن؟ يا سلام، إزاي أسمع قرآن؟ بتسمع بتحب مين المخرجين؟ الشيخ مصطفى إسماعيل ده من الأحياء. ومن اللي انتقلوا يا رحمة الله. الشيخ رفعت أنا كنت بعيش تحت رجليه يعني. كنت صديقه؟ كنت صديق وتحت رجليه يعني صديق كده، ما بقاش فيه قرآن. وبعدين ما في قرآن انقلب الصديق ده الى خادم اقعد كده اسمعه وانا تحت رجليه يعني. صوت الشيخ رفعت كان للدرجة دي يعني بيأثر فيك؟ كان صوت انا احسه فعلا بانه بيخاطب الله فعلا، ما كانش بيقرأ، ما كانش محترف قراءة. كنت أحس بأنه قبل ما بيقرأ الآية فعلا بيحس بأنه بين إيدين الله وبيقرأها له فعلا. ظلت على علاقة بيه لحد ما مات؟ لحد ما مات. يعني أنا أقدر أقول أن محمد الشيخ محمد رفعت الله يرحمه له تأثير عليك؟ له تأثير على مشاعري، على أحاسيسي، على الروحانية. أنت بتسجل له حاجات فترة عندك حاجات له قديمة بتسجلها له أو حاجة؟ لا مش مسجلها له، لكن كان في عندنا صديق هو اللي متولي هذا أيام ما كان التسجيل من الصعب، اسمه المرحوم محمد خميس، وكنا نروح نسمع عنده الشيخ محمد رفعت في مصر الجديدة، ويمكن هو ده اللي خدت الإذاعة من تسجيله الشيء الكثير له يعني. فالتسجيلات اللي في الإذاعة دلوقتي يعني بتدي حقيقة محمد رفعت ولا مختلفة؟ قليل جدا منها، يمكن تسجيل أو تسجيلين، يمكن صورة مريم بتدي شيء من من من الشيخ محمد رفعت في مقدرته وشباب صوته. طب أنت يعني سيادتك بتحط الشيخ محمد رفعت بين المقرئين في أي طبقة؟ ملوش طبقة، أنا من وجهة نظري في القرآن ملوش طبقة، يعني هو كان فريد في نوعه، هو بموهبة، يعني موهبة أكثر من الصناعة، يعني هو ما كانش راجل صناعي زي ما يقول. يعني الشيخ علي محمود الله يرحمه قطعا كان من ناحية الصناعة أقوى بكثير. لما بتسمع الشيخ رفعت لحد دلوقتي، يعني دلوقتي بإيه الأحاسيس اللي بتشعر بيها بالظبط؟ والله الشيخ محمد رفعت بالنسبة لي بيفكرني بحاجات كتير جدا، مش بس مجرد سميع، لأنه زي ما قلت لك الشيخ محمد ده رفعت أنا عشته في طفولتي، وعشته في شبابي، وعشته في كبري، هو كان صديق وكنت بستمع إليه وكنت بحبه، فهو بيفكرني بكل شيء. ده غير المزية الكبرى اللي فيه التأدية، التأدية الغريبة اللي يعني التأدية اللي هي عبارة عن زي ما تقول الفن العربي بتاعنا، يعني النبرات الكثيرة الموزونة اللي زي الدانتيل الجميل، دي حاجة مش موجودة في أي صوت تاني أبدا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من إخوة الإيمان والإسلام، من تراث الشيخ محمد رفعت الذي بين أيدينا قراءات من 54 صورة من صور القرآن الكريم في 20 ساعة تسجيلية، يرجع الفضل في تسجيلها إلى عشاقه ومحبيه، وعلى رأسهم المرحوم زكريا مهران باشا عضو مجلس النواب المصري، والغريب أنه لم يره مرة واحدة في حياته. ولكن هذه التسجيلات ما كانت لترى النور بالمستوى الذي نسمعها به الآن لولا جهود مجموعة دؤوبة من مهندسي وفني الإذاعة المصرية. يسرنا في حلقتنا هذه عن الشيخ محمد رفعت أن نلتقي والأستاذ المهندس عبد العزيز قنديل مدير تسجيلات الإذاعة الأسبق. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذنا المهندس عبد العزيز قنديل، ماذا عن مستوى تسجيلات الشيخ محمد رفعت كما وصلت إلى الإذاعة بادئ الأمر، وكيف تطورت لترقى إلى ما نراه الآن؟ سيادتك، هو الشيخ لما توفى إلى رحمة الله ما كانش الإذاعة عندها حاجة للشيخ بالمرة، شريتين أقصى ما كانش عندها حاجة. نعم. فابتدت الإذاعة تجمع هذا التراث من عند الناس المحبين اللي كانوا بيسجلوا للشيخ. طبعا التسجيلات دي كانت بتتم عندهم في بيوتهم، يعني كان في ناس محبين للشيخ وجايبين اجهزه بيسجلوا له عليها لمزاجهم الخاص مش لحاجة تانية. نعم. فكانوا بيعملوا سهرات دينية في بيوتهم والشيخ يحضر ويسجلوا له. لما الشيخ توفى بصت الإذاعة ما لقيتش عندها حاجة. وأنا ما بقولش الإذاعة كانت مسؤولة عن الكلام اللي حصل ده. يمكن كانت الشيخ رغبته إنه ما كانش يحب إلا إنه يقرأ على الهواء على طول. نعم. فما كانش بيحتفظوا بتسجيلات إلا فيما نظر. بعد كده ابتدوا هذه التسجيلات يجمعوها ويعليها بقى عمليات كبيرة وإصلاحات وترميمات عشان تطلع للناس بالصورة اللي هي موجودة عليها دي. نعم. إذن ما المبرر لعدم وجود تسجيلات فعلية للشيخ رغم أنه من الممكن أن يتم التسجيل مع قراءة الشيخ على الهواء؟ يمكن أن يتم التسجيل له أيضا. هو المسألة كالآتي، في نقطتين. نعم. النقطة الأولى احترام رغبة الشيخ، كان يفضل دايما أن يقرا على الهواء. نعم. وألا يسجل له، ما حبش يزيع تسجيلات. نعم. الحتة الثانية أنه عدد الأشرطة اللي كانت مملوكة للإذاعة في ذلك الوقت لا تتجاوز 200 شريط. 200 شريط دول كانوا موزعين على كل تراث الإذاعة. ولما كنت تحب تسجل حاجة جديدة لازم يمسحوا حاجة قديمة ويسجلوا الجديد مطلعها. نعم. الشرائط كانت موجودة ليها خاصية معينة مش موجودة في أي حتة إلا في الإذاعات أو في إذاعات معينة كمان مش كل الإذاعات. وبالتالي ما نقدرش احنا نعمل حاجة الا في حدود المتين شريط دول. اضافة لان الشيخ ما كانش بيفضل موضوع التسجيلات، كان يحب يقرأ على الهواء. نعم. فكان المتابع ان كل شيخ من المشايخ الكبار العظام له يوم بيقرأ فيه، ومحب الشيخ ومريدينه يقعدوا ينتظروا القراءه بتاعته في اليوم اللي هو بيقرأ فيه. إذن هناك مراحل فعلا ومجهودات بذلت لكي تتحول الاسطوانات من حالتها الأولى إلى الحالة التي نسمعها الآن. والله هو المسألة إيه، كانوا كل ما يلاقوا مجموعة اسطوانات عند حد، وطبعا زي سعادتك قلت زكريا باشا هو ده كان من عشاء الشيخ وكان عنده ممكن أكبر خضر ممكن من التسجيلات. نعم. طبعا دي كلها الإذاعة جابتها ازاي، اشتريتها، ادعي لهم، معرفش. نعم. فهذه الاسطوانات جت الإذاعة على اساس ان احنا نعمل منها حاجة. لما جت كانت متدمرة. الحاجات دي بيها طريقة حفظ معينة في جو معين، مغلفة بطريقة معينة عشان التراب والبتاع، حاجات دي ودرجة الحرارة والرطوبة كل ده تؤثر عليها. ده بقى ايه، ما كانش فيه اهتمام. فاللي حصل بالظبط ان احنا لقينا الاسطوانات دي، ابتدينا اول حاجه نعملها ان احنا نفرغ الماده اللي عليها، مش من حاجه الا نغسل هذه الاسطوانات بالسيبرت وننضفها بتاع بحيث انه يشيل الوساخه والتراب والحاجات اللي عليها بتاع، وابتدينا ننقلها باحسن صوره حسب الممكن او المتاح. بعد كده بقت موجوده على شرايط، كان بعد كده الشرايط اتطورت وبقت في شرايط البلاستيك جت، ابتدينا نسجل عليها. نعم. وهذا العمل شارك فيه عدد كبير من الزملاء، يعني كل واحد في الفطرة بتاعته ساهم بجهده في هذا الموضوع. أيها الإخوة المؤمنون، وسوف يظل القرآن الكريم أحسن الحديث وأعذبه إلى أبد الآبدين، يحفظه الله تبارك وتعالى في قلوب هي أوعيته، القلوب التي استقبلته ثم أذاعته بما تملك من موهبة الصوت الذي يشع جمالا وكمالا، وفي طليعة هذه الأصوات صوت محمد رفعت. لقد كان صوته هو الجمال بما منحه الله من الرقة والخشوع، وهو الكمال حين يغترف لسانه من قلب ودود معمور بالتقوى مغمور بالجلال. إن صوته لا يأتي من عقله مجردا يعطيك ثم لا يؤثر فيك، وإنما هو موهبة من الرحمن. إن الشيخ حين يقرأ إذا بك تتمنى أن تكون جوارحك كلها آذانا، حتى تنهل من هذا النور العلوي جمالا يسري في دمائك، ويحملك الصوت الأثير على موجات الأثير ليأخذ من نفسك ووعيك، حتى إذا قال صدق الله العظيم تقول حقا صدق الله العظيم وقدر الله الكريم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجزيهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع رحلة عالم من أعلام القراء هو الشيخ محمد رفعت. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، وأطيب تحيات رجب خليل، أحمد عبد الظاهر، وإبراهيم مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تكتب أسماءنا عندك في من أعلام القراء.